بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعود لنكمل ما بعد أحد. بعد ما أصاب المسلمين من ابتلاء في أحد حيث قتل منهم 70، ظنت بعض القبائل المتناصرة خارج المدينة في الجزيرة العربية أنها تستطيع أن توقع بالمسلمين أمثال أحد، فأخذوا يكيدون ويمكرون ويظهرون خلاف ما يبطنون. وأبدت بعض القبائل الرغبة في الدخول في الإسلام وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمدهم بما يعينهم على تحقيق ذلك. فكانت واقعة الرجيع وبئر معونة بعد أحد بنحو 4 أشهر، بالتحديد في شهر صفر من العام الثالث للهجرة. أحداث بعث الرجيع، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عضل والقارة قبيلتين، وهم بنو الهون بن خزيمة ابن مدركة، فذكروا للرسول صلى الله عليه وسلم أن فيهم إسلاما، ورغبوا أن يبعث نفرا من المسلمين يفقهونهم في الدين. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم 6 رجال من أصحابه، مرسد ابن أبي مرسد وخالد ابن البكير وعاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح وخبيب بن عدي وزيد بن الدسنة وعبد الله بن طارق. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء 6 مرسد ابن أبي مرسد، ونهضوا مع القوم حتى صاروا بماء يسمى الرجيع، ماء لهزيل في ناحية الحجاز بمنطقة تسمى الهدأة، فغدروا بهم واستصرخوا عليهم هزيلا، فلم يرع القوم إلا وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف وقد غشوهم. فأخذ المسلمون سيوفهم ليقاتلوهم، فأمنوهم وخبرهم أنهم لا إرب لهم في قتلهم، وإنما يريدون أن يصيبوا بهم فداء من أهل مكة. مرسد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت أبوا أن ينزلوا في عهد مشرك فقاتلوهم حتى قتلوا رضوان الله عليه. أما زيد بن الدسنة وخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق فصدقوا المشركين وانقادوا معهم فأسروا وخرجوا بهم إلى مكة. فلما صاروا بمر الزهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القران أي من القيود، ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم ورموه بالحجارة حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. وحملوا خبيب بن عدي وزيد بن الدسنة فباعوهما بمكة، فصلب خبيب بالتنعيم رضوان الله عليه وهو القائل: إذ قرب ليصلب ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممزعي. أما زيد بن الدسنة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه رضي الله عنه وأرضاه. وفي نفس العام وفي نفس الشهر في آخر صفر في تمام السنة الثالثة من الهجرة، حدث بعث الرجيع بعد بعث الرجيع بئر معونة. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان سبب هذه الحادثة الأليمة أن أبا البراء عامر ابن مالك، وهو كان يلقب بملاعب الأسنة، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسلم ولم يبعد، وقال: يا محمد، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك لرجوت أن يستجيبوا لك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال أبو البراء: أنا جار لهم. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم منذر بن عمرو أحد بني ساعدة في 40 رجلا من المسلمين، وقيل في 70 رجل من خيار المسلمين، فنهضوا فنزلوا بئر معونة، وهي أرض بين بني عامر وحرة بني سليم. ثم بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في كتابه، ثم عدا عليه فقتله، ثم استنهض إلى قتال الباقين بني عامر، فأبوا أن يجيبوه لأن أبا البراء أجارهم، فاستغاث عليهم بني سليم، فنهضت معه عصية ورعل وزكوان، وهم قبائل من بني سليم، فأحاطوا بهم فقاتلوا، فقتلوا كلهم رضوان الله عليهم، إلا كعب بن زيد فإنه ترك في القتلى وفيه رمق، فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان في القوم عمرو بن أمية والمنذر بن محمد، كانوا في سرح المسلمين، فلما عادوا نظروا إلى الطير تحوم على العسكر، فنهض إلى ناحية أصحابهما، فإذا الطير تحوم على القتلى والخيل التي أصابتهم لم تزل بعد قائمة وموجودة. فقال المنذر بن محمد لعمرو بن أمية: ماذا ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. فقال الأنصاري: ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ عمرو بن أمية أسيرا. فلما أخبرهم أنه من مضر، جز ناصيته عامر بن الطفيل وأطلقه عن رقبة كانت على أمه. وكل ذلك حدث في 20 من صفر مع الرجيع في شهر واحد. دي كانت من الأمور المؤلمة التي أصابت المسلمين رضوان الله عليهم، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث شهرا يدعو ويقنط على رعل وزكوان وعصية حتى أكلوا الجيف. وأيضا من آخر الشدائد التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما وقع في غزوة الأحزاب، هي غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة، وكانت بداية عهد الاستقرار. وذلك أن المسلمين بعد أن استقروا بالمدينة وأصبحت لهم فيها دولة، أيقن عدوهم أنهم لن يستطيعوا القضاء على الإسلام إذا حاربته كل طائفة على حدة، فأجمعوا أمرهم واتحدوا على الرغم من اختلافهم، فقرروا رمي المسلمين عن قوس واحدة ليستأصلوا شأفتهم ويقضوا على الإسلام قضاء محققا. وقد برز ذلك جليا في عدد الجيش الذي جاءوا به من قريش وغطفان وغيرهما، حيث كان عدده نحو 10,000 مقاتل. فكيف إذا انضم كذلك اليهود المتواطئون الخونة الذين نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالأطراف كانت قريش وحلفاؤها ضد المسلمين، استجابت قريش لتحريض مجموعة من سادات يهود بن النضير لقتال المسلمين، فخرجوا. وهؤلاء الحلفاء يعني في جمع كما ذكرنا بلغ عدد 10,000 مقاتل نحو المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق حول المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم استحسن هذه الفكرة، وبالفعل بدأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر هذا الخندق قبل أن يقدم هذا الجيش، وانتهوا منه قبل مجيء المشركين. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جيش بلغ عدده 3,000 مقاتل في الناحية التي تلي المدينة من الخندق، فكان الجبل خلفه والخندق أمامه. رأت قريش وحلفاؤها الخندق فقالوا: إنها مكيدة ما عرفها العرب من قبل، ففرضوا الحصار على المسلمين. في هذه الآونة خان يهود بني قريظة العهد الذي كان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وانضموا إلى المشركين، فاشتد الحصار على المسلمين حيث أصبح عدو من الداخل وعدو من الخارج. استمر الحصار لمدة شهر كامل، حتى أرسل الله سبحانه وتعالى ريحا شديدة اختلعت خيام المشركين، وقذف الله في قلوبهم الرعب، وأعلن أبو سفيان قائد الجيش الانسحاب، قال إني راحل فارحلوا، فرحل هؤلاء. ثم بقي بعد ذلك يهود بني قريظة، حيث أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فذهب أصحابه إلى بني قريظة ليقتصوا منهم جزاء هذه الخيانة، فحاصروهم، ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ الذي حكم بقتل المحاربين منهم وسبي النساء والأطفال. هذه من الشدائد أو آخر الشدائد التي مرت بالمسلمين في السنة الخامسة من الهجرة. ما كان في السنة السادسة؟ الانفراجة التي حدثت في السنة السادسة في صلح الحديبية، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة، فذهب هو وأصحابه في جمع من أصحابه قاصدين مكة لأداء العمرة. وعندما وصل الرسول وأصحابه إلى مكان يسمى الحديبية، أرسل الرسل إلى قريش بأنه لا يريد حربا، إنما يريد الاعتمار فقط، ولكن قريش أبت أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة. وبعد رسل متعددة ومفاوضات، أرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى قريش ليخبرهم بأنه لم يأتي لقتال، ولكن قريش أصرت على منعهم من الدخول. فتأخر عثمان بن عفان في العودة من قريش، وأشيع أنه قتل، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بمبايعة أصحابه على قتال قريش، وعرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان. ولكن عاد سيدنا عثمان مرة أخرى إلى جيش المسلمين، فأرسلت بعد ذلك قريش رسولا لمفاوضة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عمرو بن سهيل، وتوصل الطرفان إلى الصلح الذي أطلق عليه بعد ذلك صلح الحديبية. من شروط هذا الصلح إيقاف الحرب بين الطرفين 10 سنوات، تأجيل دخول المسلمين إلى مكة للعام القادم، أي لا يعتمرون في هذا العام ويتحللوا من عمرتهم، ثم يقدمون في العام القادم لأداء هذه العمرة. من أراد من القبائل أن يدخل في حلف محمد دخل فيه، فدخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة خزاعة، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل فيه، فدخل في حلف قريش قبيلة بكر. الشرط الذي يليه هو من أتى إلى قريش من المسلمين لا ترده قريش، ومن أتى إلى محمد صلى الله عليه وسلم من قريش مسلما رده إلى قريش مرة أخرى. بعد ذلك، بعد هدأت هذه الحرب بين المسلمين وقريش، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إرسال الرسل إلى الملوك ورؤساء العالم يدعوهم إلى الإسلام، وبذلك بدأت مرحلة جديدة في نشر الدعوة أو اتساع نطاق نشر الدعوة عالميا، ومواجهة كل من يقف أمام تبليغها ونشر فضائلها بين الناس. فكان هذا الصلح فتحا مبينا على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد.